الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله المنعم المفضل المنان، أنعم على عباده بنعمه وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، جعله سبيلا وصراطا يوصل إلى رضا الله والجنان، ويرتقي القارئ بمنازل الجنة، ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا وهو مهان. والصلاة والسلام على من أيده الله بروح من أمره فأوضح لنا مراد ربه وأبان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، فلازلنا معكم رعاكم الله في استخراج لآلئ من كتاب المولى الكريم، وما أكثرها وما أعظمها. وأما اليوم فسنتكلم عن اللآلئ الحسان فيما يتعلق بالولاء والبراء، إذ أننا أنهينا درسنا السابق بتفسير قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وإن اللآلئ كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالولاء والبراء، فأكثر من 100 آية ذكرت هذه العقيدة العظيمة والتي هي أس الدين وأصله. وإن الوقت لا يسعنا أن نتكلم عنها كلها، ولكننا سنذكر بعضها، ثم بعد ذلك سنتكلم بالتفصيل عن موضع واحد من مواضع القرآن يتحدث عن هذه العقيدة العظيمة. بل وسبق وذكرنا وأكثر من مرة بأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لكان فيه اختلافا كثيرا. إذن فإن آية الكتاب تفسر آية الكتاب، بل وإن هنالك إعجاز رباني عجيب في الترابط والتناسق ما بين الآيات. لذلك سنختار موضعا بعينه سأبينه بعد قليل بإذن الله. وأما عن هذه اللآلئ العظيمة والتي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة العظيمة، عقيدة الولاء والبراء، فإنها كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فقد دلت هذه الآية العظيمة على أن الإيمان ينتفي بالكلية، بل ويزول من أصله إذا حصلت موالاة للكافرين، إذ أنه لا يجتمع إيمان مع موالاة كفار، فإنهما نقيضان. يقول ابن تيمية رحمه الله: فدل ذاك على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذ أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. ومثل ذلك قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. انتهى كلامه رحمه الله من الفتاوى من الصفحة 17. ويكمل ويقول في موضع آخر: وأما هاهنا في الاقتضاء في جزئه الأول في الصفحة 221، فيقول رحمه الله: الإيمان بالله والإيمان بالنبي مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. وإنه وبناء على ذا فإن الآية التي ذكرناها علقت على حكم الردة والتخليد في النار بمجرد تولي الكفار، ومما يدل على أن موالاة الكفار إنما هو كفر بذاته وبمجرد فعله، وبمجرد ما يفعل المسلم هذا الأمر يكون خارجا عن الملة. لذلك فإنك ستجد الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ينقل لنا في الدرر في التاسع في الصفحة 263 فيقول: قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة لأهل الشرك وانقيادا لهم ارتد بذلك عن دينه. هذا فيما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فماذا عن الجوهرة الثانية؟ يقول سبحانه جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فتأمل رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان بالكلية عمن يتولى الكفار، وتأمل كيف أنه علق النهي حتى في المحبة والمودة حتى بأقرب المقربين كالوالد والولد وغيره. يقول ابن تيمية رحمه الله: الله يخبرنا بهذه الآية أنه لا يوجد مؤمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فمن واد كافرا فليس بمؤمن، لأن مودة الله ومودة عدوه ضدان لا يجتمعان في قلب واحد. هذا ما قاله في الإيمان. ثم تأمل رعاك الله قول الله سبحانه وتعالى بعد أن نفى الإيمان عن هؤلاء أي عن الذين يتولوا الكافرين، تأمل قوله سبحانه جل في علاه عندما قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل من عزم وعقد الولاء والبراء فيه ومن أجله، وتخلى عمن كفر وإن كان من أقرب المقربين، جعل جزاءه الجنة وفقط الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بل وجعل له الرضا في الدنيا وكذا في الآخرة بقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم جعلهم حزب الله فقال: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فحتى تكون من حزب الله وحتى تكون من المفلحين عليك رعاك الله أن تعقد الولاء والبراء في الله ومن أجل الله فقط، فتحب من أحب الله وتعادي من عادى الله، وتتبرأ ممن كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما عن جوهرة أخرى من الجواهر وما أكثرها في كتاب الله، إذ أنها كما قلنا تفوق المئة، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإن هذه الآية بالتحديد هي من أوضح الواضحات في عقيدة الولاء والبراء، ولن أطيل فيها لأنني ذكرتها في درسنا السابق. وأما عن جوهرة أخرى فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فتأمل هداك الله كيف حكم الله عز وجل على من تولى الكفار أنه منهم في الحكم الذي هو الكفر، فهو كافر مثلهم بصريح هذه الآية. قد يقول قائل: وقد يتنطع متنطع من الجهمية والمرجئة، بل هذا كلامك أنت، إذ أنك قلت بأن الشبه هنا هو في الحكم ألا وهو الكفر. فما قولك بقول ابن حزم رحمه الله عندما قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنما هو على ظاهره فإنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنين من المسلمين. جاء ذلك في المحلى في جزئه 12 في الصفحة 33. فهذا ليس كلامنا عندما نقول بأنه من تولاهم فهو مثلهم بالحكم أي بالكفر. هذا الكلام لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، هذا ليس كلامنا، هذا كلام ابن حزم رحمه الله عندما قال: إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. وكذا من المعاصرين، فها هو الشنقيطي يقول رحمه الله: يفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدا واختيارا ورغبة فيهم إنه كافر مثلهم. جاء ذلك في الأضواء في جزئه الأول في الصفحة 413. وكذا نقل عن الألوسي، وكذا نقل أيضا عن ابن تيمية رحمه الله. وحتى لا أطيل عليك أكتفي بقوله، وأعنيها هنا ابن تيمية رحمه الله يقول: فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة. ولما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم، بين أن من تولاهم ارتد عن دين الإسلام. جاء ذلك في الفتاوى في 18 في الصفحة 300. وأما عن جوهرة أخرى من الجواهر المنتشرة في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالولاء والبراء، يقول سبحانه جل في علاه: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فتأمل هداك الله كيف أن الله نهى عباده جميعا من اتخاذ الكفار أولياء، بل جعل جزاء فاعل ذلك الخروج من ولاية الله، فقال: فليس من الله في شيء، ليس من الله في شيء. ثم تأمل رعاك الله كيف أنه لما قال: إلا أن تتقوا منهم تقاة، لم يترك الأمر هكذا، بل حده ووضع له حدا وشرطا، فقال بعدها مباشرة بعد أن قال: إلا أن تتقوا منهم تقاة، قال: ويحذركم الله نفسه. ماذا تفيد هذه الجملة؟ أي قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، بعد قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي حتى المكره على موالاة الكافرين. أي نعم لا يكفر لأنه مكره، ولكن انظر إلى خطورة الأمر. لذلك قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، لأنك أنت أعلم بما في قلبك. وإن لم نبين هذه النقطة وبسبب عدم تبيانها من كثير من أهل العلم، ترى كثيرا من المبتدعة والضلال يوالون أعداء الله من الكفار ثم يتحججون بمصلحة البلد وبالخوف ألا يهاجمنا أحد. أين أنتم من قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه؟ فإن الإكراه لا يتصور البت على القلوب. أما أنتم يا من تتعذرون بهذه الأعذار، فوالله ما حق فيكم إلا قوله سبحانه وتعالى: نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا قولكم، وهذا ما يستدل به من كتاب الله عليه: نخشى أن تصيبنا دائرة، لا أن تقولوا: قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. وأما عن جوهرة أخرى فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فانظر أمر الله الواضح بعدم اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وأما عن جوهرة أخرى قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، وهؤلاء كنت أذكرهم قبل لحظات. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أفيقوا وتوبوا إلى ربكم قبل أن تصبحوا نادمين. أنتم لستم مكرهين، بل أنتم ممن قال نخشى أن تصيبنا دائرة. يقولون لك الطاغوت الفلاني والى أمريكا، نقول لهم هذا كفر، هذا كفر بينه وأوضحه الله في 100 موضع وأكثر. يقول لك إلا أن تتقوا منهم تقاه، كذبوا ورب محمد، إنما جعلوا الحاجات والخوف على المناصب والكراسي جعلوه إلا أن تتقوا منهم تقاه، وما هو ورب محمد إلا نخشى أن تصيبنا دائرة. هل هذا كلامنا؟ فاعلم هداك الله بأن المفسرين أجمعين متفقين على أن قول الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، المفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض، خافوا أن يغلب أهل الإسلام، خافوا، انتبه إلى الألفاظ، خافوا أن يغلب أهل الإسلام فوالوا الكفار، تماما كما حدث في الأعوام ما بين 2012 و2019. خافوا أن يغلب الإسلام فوالوا الكفار بسبب الخوف الذي تغلغل في قلوبهم. حالهم كحال أولئك الذين اتفق المفسرون على أن هذه الآية إنما نزلت فيهم، فإن أولئك ما اعتقدوا أصلا بأن محمدا كاذبا صلى الله عليه وسلم، ما اعتقدوا أصلا بأن اليهود والنصارى هم الصادقين، إنما نزلت فيهم لما أسروا في قلوبهم من خوفهم. لذلك قال تعالى فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول عبادة بن الصامت رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، يقول يا رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود. فقال عبد الله بن أبي بن سلول، انظر من القائل الآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود. فنزلت هذه الآية فكم من عبد الله بن أبي بن سلول في زماننا؟ قل لي بربك كم واحد هو عبد الله بن أبي بن سلول في زماننا الآن الذي قال ولكنني أخاف الدوائر فلا أبرأ من ولاية يهود، بل يسعون جاهدين إلى ولاية يهود. انظروا الآن إلى الواقع وإلى الأحداث السياسية والعسكرية، وخصوصا الآن ما يحدث في غزة الحبيبة، يوالون يهود بحجة ماذا؟ بحجة إلا أن تتقوا منهم تقاط. والله يا أخي لا نستطيع، أمريكا تدمرنا، أمريكا جابت بارجتين على المحيط، جابتها على البحر المتوسط، ما نقدر يا أخي. أوليس هذا عين كلام ابن سلول؟ وأما عن جوهرة أخرى من الجواهر المنتشرة في كتاب الله عن الولاء والبراء، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وأكرر من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه الآية هي جوابنا لكم يا طواغيت العرب، هذه الآية هي جوابنا لكم يا أعداء الله من الحكومات، يا من قلتم قول ابن سلول نخشى أن تصيبنا دائرة، ألا لعنة الله عليكم وعلى مناصبكم وكراسيكم، بعتم غزة ومن قبلها الشام ومن قبلها العراق ومن قبلها البوسنة والشيشان وكل بلاد المسلمين بحجة إلا أن تتقوا منهم تقات، وما الحقيقة إلا إنها تخشون أن تصيبكم دائرة كما قال ابن سلول. فإن جوابنا لكم هو قول الله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. انظر كيف رتب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأحكام، فحكم بالرد على من يتولى الكفار، وجعل أعظم صفات القوم المؤمنين هي موالاة رب العالمين والذلة للمؤمنين ومعاداتهم للكافرين والغلظة على الكافرين وجهادهم والشدة عليهم، ثم سيمنحهم العزة بإذنه سبحانه وتعالى مهما طال الزمن. فوالله إن النصر لآت مهما طال الزمن. ومن الجواهر أيضا قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. انظر وتأمل هداك الله كيف أن هذه الآية حصرت الناس في حزبين، كالآية التي انتقلنا بسببها إلى الحديث عن هذه اللآلئ والجواهر، وهي قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هنا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن هذه الآية حصرت الناس في حزبين، في معسكرين، في فسطاطين، في خندقين لا ثالث لهما. إما أن تكون من أولياء الله والرحمن، وإما أن تكون من أولياء الطاغوت والشيطان، فلا حزب ثالث، حزب طاغوت وحزب شيطان أو حزب الله. وقد بينا منذ دقائق قليلة كيف تكون من حزب الله. ومن اللآلئ أيضا قوله سبحانه وتعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا يا رب؟ لماذا هما فريقان؟ فريق هدى وفريق ضلال، لماذا؟ أتى الجواب بعدها مباشرة: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. انظر إلى شياطين زمانك الآن، انظر إلى لحى السوء والضلال التي تبرر للطواغيت موالاتهم للكافرين. والله فريقين لا ثالث لهما، إما فريق هدى وإما فريق ضلال. هذا كلام ربنا في الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا يا رب؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ثم ماذا؟ ويحسبون أنهم مهتدون. انظر إلى لحى السوء والضلال المبررة لأعمال الطواغيت ولموالاتهم لأمريكا ولإسرائيل ولغيرها. يبررون ويحسبون أنهم على حق ويحسبون أنهم مهتدون وعلى رأسهم المزابلة الضالون. ومن الجواهر أيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية بالتحديد رسالتي إليكم يا مزابلة هذا الزمان. الله أعلم بما في قلوبكم، الله أعلم بما تسرون وبما تعلنون. نحن نعلم بأنكم تسرون المودة إلى هؤلاء أعداء الله، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فما النتيجة يا رب؟ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن الجواهر الحسان التي تكلمت عن الولاء والبراء قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. تخيل الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الآباء والإخوان، فمن تولاهم بعد أن استحبوا الكفر على الإيمان ماذا قال تعالى؟ قال: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فما بالكم بمن يتولى اليهود والنصارى إذا كان هذا جزاء من يتولى أباه وأخوه إذا كان قد استحب الكفر على الإيمان. ثم بعدها انظر ماذا يقول الله، وهذه الآيات التي سأتلوها، هذه الآيات قطعت كل المبررات وكل الأسباب التي تؤدي إلى موالاة الكافرين والتي تؤدي إلى عدم منابذتهم وجهادهم وقتالهم. كل مبرر وضعه لها السوء والضلال، هذه الآيات التي سأتلوها إنما هي رد، رد ممن؟ رد من الله على هذا الزنديق الذي يضع المبررات والعراقيل والتي عددها 8. انظر رعاك الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم يقول: قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه هي الأسباب والمبررات 8 والتي يتعذر بها أعداء الله من العاذرية والمرجئة والجهمية، وأخص منهم في زماننا المزابلة. كلما تقول له: لماذا لا تقاتلون؟ لماذا لا تجاهدون؟ إيش يقول لك؟ يقول لك: أمريكا ما بنفضل لها، أمريكا راح تروح أراضينا، أبنائنا وأزواجنا وكذا راح يموتون. المبررات 8 ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، والتي هي الآية 24 من سورة التوبة. إن كان آباؤكم واحد، أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم أربعة، وعشيرتكم خمسة، وأموال اقترفتموها ستة، وتجارة تخشون كسادها سبعة، ومساكن ترضونها ثمانية. هذه الثمانية إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأين أعذاركم؟ أين أنتم مما يحدث الآن؟ ونحن نتكلم والأطفال تقتل والنساء ترمل في غزة الحبيبة وفي غيرها، أين أنتم من هذا؟ أنا هنا لا أتكلم مع الحكومات الفاجرة الكافرة، أنا أتكلم مع لحى السوء والضلال التي تبرر لهذه الحكومات. السيسي الكافر يقول لك لا أستطيع أن أفتح الحدود، سأتسبب بمشاكل لمصر. الزنديق الآخر زنديق الأردن وزنادقة الخليج الذين فتحوا الممرات لمساعدة بني جلدتهم من بني يهود يعجزون عن فتح معبر رفح، يعجزون. أعداء الله الذين تعذروا بهذه المبررات التي أصلا ذكرها الله. لذلك حق في أمثال هؤلاء اللؤلؤة والجوهرة التالية والتي تدل على الولا والبرة، وفي نفس الوقت فيها رد على هؤلاء الحثالة، إذ أنه سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا. يا لح السوء والضلال، أين أنتم من قول الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالأمر عظيم والخطب جلل والنهاية وخيمة، إنها النار. فتوبوا لربكم ووالوا إخوانكم في كل مكان من أهل التوحيد، لا تكونوا كابن أبي الذي قال: نخشى أن تصيبنا دائرة. إنها النار، ستتبرؤون ممن اتبعتم يا لح السوء والضلال. فتنتم الأمة من أجل ماذا؟ من أجل سيارة؟ من أجل منصب؟ من أجل شهرة؟ حق فيكم أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصر. فانظر رعاك الله كيف أن هذه الآية نهت عن الركون إلى الكافرين، والركون إنما هو نوع من الموالاة، فما بالك بمن ركن ووالى. إذا كان الركون إلى الذين ظلموا عاقبته أن تمسك النار، وما لك من دون الله من أولياء ثم لا تنصر. ثم أعلم هداني الله وإياك بأن اللآلئ والجواهر في كتاب الله سبحانه وتعالى والتي تكلمت عن الولاء والبراء أكثر من أن أحصيها، كقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل الله سبحانه وتعالى شرط الركون إليهم أو محبتهم أو موالتهم إنما هو توبتهم ودخولهم في هذا الدين، لأنه لا ولاية إلا في الله ومن أجل الله ومن أجل دين الله. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، أي أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين وناصرهم، ولي من اتقاه. فالذي يتقي الله هو الذي يوالي في الله ويعادي في الله. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فانظر هداك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى إنما وصف محمدا صلى الله عليه وسلم وكل من معه بأنه رحيم بالمؤمنين وهذه الولاية، وشديد على الكافرين وهذه البراءة. فحتى تكون من جند الله ومن أحباب حبيب الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تكون رحيما بالمؤمنين مواليا لهم وشديدا على الكافرين بريئا منهم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فقد بين الله سبحانه وتعالى وحذرنا من اتخاذ هؤلاء بطانة لنا. لماذا؟ لأنه أوضح لنا بأن قلوبهم مليئة بالكره والبغضاء، بل ظهر شيء من ذلك من أفواههم، فما بالنا فيما في صدورهم. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كفارا. فمن تولى الكافرين ومن أطاع الكافرين سيرتد عن دين رب العالمين. ويقول سبحانه جل في علاه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن سبب تكفيره للمنافقين إنما كان لولايتهم لأعداء الله من الكافرين، فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ويقول سبحانه وتعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر؟ ثم تجد أعداء الله ممن ينتسبون ظلما وزورا إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يطلب الولاية والنصرة والنصرة من غير الله، بل ويشكلون الأحلاف تحت مسميات إسلامية، الحلف الإسلامي لمقاومة المسلمين. من الزعيم في هذا الحلف؟ أمريكا. أتبتغون عندهم العزة؟ فإن كنتم تفعلون ذلك فإن العزة لله جميعا. حلف بمسمى إسلامي، لماذا؟ لعكس الولاء والبراء. بدل أن يوالي المسلمين ويعادي الكافرين، يوالي الكافرين لقتال المسلمين. بحجة ماذا؟ بحجة أنا لا أكفرهم لكن غلاة. ألا لعنة الله عليك. مثلك يحق فيه قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إذن من يتخذ وليا غير الله الذي هو فاطر السماوات والأرض هو مشرك، بقول الله تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. إذن ما هو الإسلام؟ الإسلام ألا تتخذ غير الله وليا وناصرا، فإن فعلت فأنت من المشركين، لأن الله هو الذي قال: ولا تكونن من المشركين. من توالون؟ توالون من قال الله فيهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ألم يقل الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كل شيء أوضحه لكم الله، كل شيء. لماذا تخشون الدوائر؟ لماذا تأتون بهذه المبررات الثمانية؟ لماذا؟ كل شيء أوضحه الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مجاهدين طلقوا الدنيا وما فيها ليقيموا شرع رب العالمين. ما هو شرع رب العالمين؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نفس الـ الـ الـ الـ الأشياء التي ذكرها الله بقوله: إنما وليكم الله ورسوله. من هم؟ والذين آمنوا. من هم يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. توالي الكافرين على من أمرك الله بولايتهم. ثم ما هي النتيجة؟ إذا واليت المؤمنين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أولاً النتيجة الأولى أنه سماك من حزب الله، وهذا ما بيناه منذ قليل، لأنك حتى تكون من حزب الله ينبغي أن توالي في الله ومن أجل الله وأن توالي المسلمين. إذا عندما تتولى المسلمين فإنك أولا من حزب الله. طيب ما النتيجة الثانية في الدنيا؟ هم الغالبون، أنت ستنتصر، فلا تخشى الدوائر. هذا وعد ربك ووعد الله آت لا محالة. ثم بعدها ماذا يقول؟ بعدها يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تعكسون مراد الله. وليتم أولئك الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا من اليهود والنصارى تحت حلف محاربة الإرهاب من القائد أمريكا. ثم يأتيك بعض طلبة العلم، أقصد جهالة العلم، يأتيك ويبرر. إيش يقول لك؟ يقول لك في شرعنا الحنيف هنالك يجوز الاستعانة والاستنصار. يا أحيمق، هذه ليست استعانة لك. أين الاستعانة في الموضوع يا غبي؟ إذا كان الحلف بقيادة أمريكا وأمريكا عم تعاملك مثل الكلب، هي القائد، هي اللي بتقول لك اضرب أو لا تضرب، وقف لك، بتقول لك وقف يا كلب، هون اضرب هون ما تضرب، وبتسميها استعانة ومسمي حالك طالب علم. عكسوا مراد الله، بدل أن يتولوا الله ورسوله والذين آمنوا. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طيب إذا أنا توليتهم ما هي النتيجة يا رب؟ أنك أولا صرت من حزب الله، وثانيا أنت المنتصر حتما، فإن حزب الله هم الغالبون. لا، بدل أن يوالي هؤلاء ولا أعداءهم عليه. ألم يقل الله يا أعداء الله، ألم يقل الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذه الآية في حق حبيب الله، في حق نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بك أنت يا مسكين؟ هؤلاء الذين تستقوي فيهم وتخشى أن تصيبك دائرة وتبتغي عندهم العزة، تعلم ماذا يقول الله لك في الكهف؟ يقول إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لك يا أحمق، لك على الأقل أنت يا لحية السوء اللي عم تدافع عن الطواغيت، يا أحمق لك على الأقل، على الأقل إذا أنت ما بتحب المجاهدين على الأقل اسكت، خليهم يدبحوا بعضهم. لك ليش عم توقف مع الكافرين ضد المسلمين؟ ليش يا أحمق؟ ما بتعرف إنه إذا انتصر الكافرين قال تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا. ولن هذا نفي للإطلاق، ولن تفلحوا إذا أبدا. اعلم رعاك الله أخي المستمع أن الأدلة من كتاب الله والجواهر واللآلئ التي تتكلم عن الولاء والبراء والله يا أخي كثيرة جدا، فاقت المئة. لكن لا أستطيع أن أشرحها كلها في وقت واحد، لذلك سيكون عنوان درسنا المقبل بإذن الله تعالى اختياراً لبعض المواضع من كتاب الله والتي تكلمت عن عقيدة الولاء والبراء، بل وربط الله سبحانه وتعالى بين هذه العقيدة وبين كل العقائد كتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم الكفر بالطاغوت، ثم الولاء والبراء، ثم بين في نفس الموضع أن من أهمل شيئاً من هذا أو أخل بشيء من هذا فإنه مرتد.